بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في بلوغ المرام، باب الوضوء. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله بعد الانتهاء من كتاب المياه النجاسات والآنية، ذكر ما يتعلق بالوضوء، ألا وهو المقصد، فإن تلك تعتبر وسائل يتعلق بالماء، وهكذا فيما يتعلق بما يرد على الماء من النجاسات، وهكذا وضع الماء في آنية. تكلم بعد ذلك على ما يتعلق بالوضوء، ما يتعلق بالوضوء. والوضوء في لغة العرب هو يعني ماذا؟ النظافة. الوضوء هو ماذا؟ النظافة والحسن. النظافة ماذا والحسن، هذا هو الوضوء ماذا في لغة العرب، هذا هو الوضوء في لغة العرب، بمعنى النظافة وبمعنى ماذا الحسن، بمعنى النظافة وبمعنى ماذا الحسن. والطهارة قد تكون ماذا حسية وقد تكون معنوية. الطهارة قد تكون حسية وقد تكون ماذا معنوية. فيحصل يعني ماذا بالوضوء، يحصل ماذا بالوضوء الطهارتين، أو يحصل ماذا من الوضوء يعني الطهارتين الحسية والمعنوية. أما الحسية فهي في هذه الدنيا فيما يتعلق بإزالة يعني الأوساخ والقذر الذي يكون على بدن ماذا الإنسان. وأما ما يتعلق بالنظافة ماذا المعنوية، وهي ما يحصل للإنسان يوم القيامة من الوضاءة، ما يحصل للإنسان يوم القيامة من الوضاءة، كما في الحديث تأتي هذه الأمة غر محجلين من آثار الوضوء، بمعنى لهم علامات يعرفون بها، فهذه تظهر يوم القيامة. وأما ما يتعلق بتعريف الوضوء ماذا في الشرع، فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، هذا هو الوضوء، هذا هو ماذا الوضوء. والوضوء يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، الوضوء يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، فهو شرط للصلاة أو يعتبر شرطا للصلاة. وقال بعض العلماء كان الأولى أن يقدم بحديثين يتعلقان بشرطية الوضوء، كان الأولى أن يقدم بحديثين يتعلقان بشرطية الوضوء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء ماذا شطر الإيمان، الطهور ماذا شطر الإيمان، الطهور ماذا شطر الإيمان. والمقصود بالإيمان الصلاة، المقصود بالإيمان هي الصلاة. فكان الأولى للمصنف كما فعل بعض يعني المصنفين في باب الفقه أنه قدم الحديثين في الدلالة على شرطية الوضوء ماذا للصلاة. أما الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فشرع فيما يتعلق بالوضوء ساردا للأحاديث سردا، ساردا للأحاديث ماذا سردا. وإلا في الوضوء الكلام أولا على حكمه، الكلام أولا ماذا على حكمه، ثم بعد ذلك ما يتعلق بذكر فضله، فيما يتعلق بذكر ماذا فضله. فالمصنف عليه رحمة الله شرع فيما يتعلق بفضل الوضوء وما يتعلق بصفة الوضوء، ما يتعلق بصفة ماذا الوضوء دخل مباشرة. فكان الأولى والله أعلم أن يقدم بالحديثين الدالين على ما يتعلق بشرطية الوضوء ماذا لي؟ الصلاة. الوضوء ماذا لي؟ الصلاة. فالوضوء من شرائط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا به. أفضل بارك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. نعم، ذكر الإمام البخاري معلقا، وصله النسائي ابن خزيمة ومن ذكر عليه رحمة الله، والحديث ثابت صحيح. جاء الحديث برفض ماذا؟ يعني مع كل وضوء، وجاء الحديث يعني عند كل وضوء، وكلاهما ثابت عند كل وضوء ومع كل وضوء. وما هو المعنى؟ يعني هل يختلف ماذا المعنى؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. وفي الصحيحين عند كل صلاة، وفي الصحيحين عند كل صلاة، ولم يذكره مع أنه في الصحيحين، لأن هذا في باب الوضوء. المصنف ما زال في باب الوضوء، المصنف ما زال في باب ماذا؟ الوضوء. فذكر فيما يتعلق بالسواك عند أو مع، كلاهما قد ثبت عند أو مع. وما هو الراجح في عند أو مع؟ وهل يختلف المعنى؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. ولم يذكر الحديث الذي في الصحيحين، لأن قد يقول قائل: لماذا ما ذكر الحديث؟ الحديث في الصحيحين، سيذكر الحديث الذي فيه ماذا؟ الحديث الذي في الصحيحين. نقول: ذاك الحديث يتعلق بالصلاة، وهذا الحديث يتعلق بالوضوء، والمصنف في باب الوضوء، المصنف في باب ماذا؟ الوضوء. وذكر عليه رحمة الله في قوله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي. لولا وهي حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. فقال: لولا أن أشق، والمشقة المقصود بها التعب والإجهاد، أو المقصود بها الثقل. لولا أن أثقل على أمتي، فإن في أمرهم بالاستياك عند الوضوء أو مع الوضوء في كل وضوء، هذا قد يقلب لهم ماذا؟ المشقة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا المشقة لأمرتم بالسواك. لولا المشقة، إذن المانع من الأمر وهو أمر الإيجاب بالسواك عند أو مع كل صلاة أو مع كل ماذا؟ وضوء، هي المشقة التي تحصل على هذه ماذا؟ الأمة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب إلى يعني ماذا؟ إلى السواك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب إلى السواك في عدة أحاديث. فالسواك مستحب بالإجماع، فالسواك ماذا؟ مستحب بالإجماع. وقيل أن السواك واجب، هذا قول بعض العلماء لكنهم قلة جدا. والراجح أن أكثر العلماء يقولون بأن السواك مستحب لا يجب. واستدل بهذه اللفظة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لأمرتهم ماذا؟ بالسواك. هذا استدل به الأصوليون على أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، أن الأمر عند الإطلاق إذا تجرد من القرائن فالأصل فيه بأنه يحمل على الوجوب لا على الاستحباب. فلو كان يحمل ماذا؟ فإذا حمل على الاستحباب فلا بد من قرينة، فإذا تجرد من القرينة الأصل في الأمر عند الإطلاق أنه يقتضي ماذا؟ الوجوب. هذا دليل ماذا؟ الجمهور. ولهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا المشقة لأمرت به. أي أمر؟ أمر إيجاب، مع أنه قد أمر به أمر استحباب بالإجماع، مع أنه قد أمر به أمر استحباب بالإجماع. لهذا يقول العلماء: إذا جاء الأمر، إذا جاء الأمر مجرد عن القرائن ما ندري هل هو للوجوب أو للاستحباب، الأصل وجوب، الأصل هو ماذا؟ أن يحمل على الوجوب، مع أن المندوب قد يؤمر به. عند الأصوليين أن المأمور أيضا مما يؤمر به، مما يؤمر به، لكن عند الإطلاق الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب لا الاستحباب، إلا لقرينة تدل على أنه محمول على الاستحباب. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق، أي بمعنى أثقل على أمتي وأتعب ماذا؟ أمتي، وأدخلهم في الجهد، أدخل هذا الأمة ماذا؟ في الجهد والتعب. ولولا أن أشق على أمتي، والمقصود بالأمة الذي نفى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالسواك أمة الإجابة، لأن الأمة على قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. والمقصود به من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين ينتفعون بمسألة السواك. فالمقصود به أمة ماذا؟ الإجابة، أي الذي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يتصور يعني ماذا؟ يتصور أمرهم بالسواك. أما أمة الدعوة عموما فلا، أمة الدعوة عموما لم تؤمر ماذا بالسواك، وإنما أمة ماذا؟ الإجابة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. وقلنا أن الأمر ها هنا المقصود به أمر إيجاب، لولا المشقة لأمرتهم، أمر إيجاب، أمر إلزام، بمعنى أنه يجب، وتركه يكون ماذا؟ من قبيل الإثم، وتركه يكون من قبيل ماذا؟ الإثم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أمر إيجاب، مع أنه بالإجماع أمرهم أمر استحباب، مع أنه بالإجماع أمرهم أمر ماذا؟ استحباب، أمر ماذا؟ استحباب. ومما يدل على أن الأمر ها هنا للوجوب لا الاستحباب، فإن لأنه مقرون بالمشقة، والأمر المندوب وأمر ماذا؟ الأمر ماذا الذي يقصد به الندب ليس فيه مشقة، والدليل على ذلك أن الإنسان يتركه وليس عليه شيء، أن الإنسان يتركه وليس عليه شيء، بخلاف الأمر الواجب لا يترك، بخلاف الأمر الواجب ماذا؟ لا يترك. فتعليق الأمر بوجود ماذا؟ المشقة يدل على أن الأمر مقصود به الأمر الواجب، وإلا فالأمر المستحب يستطيع الإنسان تركه ولا مشقة عليه، يستطيع الإنسان تركه ولا يثم على هذا الشيء. فليس مقرون الأمر المستحب بالمشقة، إنما الذي يقرن بالمشاق هو الأمر الواجب. قال لأمرتهم بالسواك، والمقصود بالسواك الفعل، فإن السواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، فالمقصود به الاستياك للآلة، المقصود به الاستياك لا الآلة. فعلى هذا يعم، فلو استاك الإنسان بالعود أو استاك الإنسان بأصبعه أو بخرقة أو قماش، هذا يدخل في باب الاستياك، هذا يدخل في باب الاستياك. إذن المقصود الفعل لا الآلة. لو كانت الآلة لكان السواك المعروف، لكان السواك ماذا؟ المعروف. واحتاج الأمر إلى تقدير شيء أيضا زيادة، وهو ذكر الآلة مع ذكر الفعل وتقدير الفعل، فدل على أن المقصود به السواك هو الفعل للآلة، مع أن لفظة السواك تطرق على هذا وتطرق على هذا. قال لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، مع كل ماذا؟ وضوء. وجاء في بعض الألفاظ عند، وما هو يعني؟ إذا قلنا ماذا عند، بمعنى أنه ماذا قبل الشروع ماذا في الوضوء، قبل أن يشرع الإنسان في الوضوء يستاك. وإذا قلنا ماذا مع، معناه أنه في أثناء الوضوء، وهذا الأثناء قد يكون أثناء المضمضة، قد يكون أثناء المضمضة. والثاني مذهب جمهور العلماء أن يعني الراجح أنه مع لا عند، أي بمعنى يكون مع الوضوء أي عند المضمضة، هذا مذهب جمهور العلماء. والأقرب هو القول الأول، وهو عند، أي قبل الدخول في الوضوء، قبل الدخول ماذا في الوضوء. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل إلى الصلاة قبل أن يتوضأ يشوص فاه، يشوص ماذا؟ فاه، أي استاك. ومن حيث المعنى هذا هو الأصح، فإن الإنسان يعني إذا استاك يعني تنازل، يعني ماذا نزلت هذه البقايا، بقايا الأكل في فم ماذا الإنسان من أسنانه، ثم جاء الماء فأخذها، ثم جاء الماء فأبعد هذه البقايا. فمعنى ذلك أن الاستياك قبل الوضوء، أي قبل الشروع ماذا في الوضوء لا مع الوضوء، هذا هو الأقرب، هذا هو ماذا الأقرب. لكن لو فعل الإنسان الاستياك مع الوضوء هذا لا إشكال فيه. فعندنا لفظان، اللفظ الأول مع يعني الذي تقتضي المصاحبة أي في أثناء الوضوء، واللفظ الثاني يقتضي ماذا العندية، أي قبل الشروع ماذا في الوضوء. والأقرب والله أعلم أنه قبل الشروع في الوضوء يعني يناسبه المعنى، وهو أن هذه البقايا تخرج من فم الإنسان عند الاستياك، بعدها إذا توضأ وتمضمض ذهبت هذه الأشياء، ذهبت هذه البقايا، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب فيما يتعلق بالاستياك. والاستياك كما قلنا سنة من السنن، الاستياك كما قلنا سنة من السنن، وفيه أن الإنسان يقبل على الله عز وجل في كامل النظافة، يقبل على الله عز وجل في كامل ماذا؟ النظافة، يحمل على هذا المعنى وعلى هذه الحكمة. مع أن الاستياك جاء مطلقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرضات للرب، يعني ماذا؟ مطهرة للفم مرضات للرب، كما في حديث عائشة مرضات للرب مطهرة ماذا للفم. ففيه التعبد وفيه التنظف، فيه التعبد لله عز وجل وفيه ماذا؟ التنظف. فهذا معنى الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ماذا؟ بالسواك مع كل وضوء. والحديث ثابت. نعم. الله أكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. نعم. هذا الحديث وهو حديث حمران عن عثمان. حمران هذا مولى لعثمان رضي الله تعالى عنه، وقد اعتقه، كان مولى لعثمان رضي الله تعالى عنه من ثقة التابعين، واعتق ماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. وعثمان معروف الخليفة الثالث بعد عمر رضي الله تعالى عنه، وكان خليفة بمشورة 6 الذين جعل عمر رضي الله تعالى عنهم فيهم المشورة، فاختاروا عثمان الخليفة الثالث للخليفة الثالث بعد عمر رضي الله تعالى عنه، ومكث في الخلافة 12 سنة، وقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر بالجنة، بشر بالجنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد لما كان على البئر فدخل الأول بشر بكذا إلى آخره، فهو شهيد رضي الله تعالى عنه. وتزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية أولا ثم ماتت، ثم تزوج بأم ماذا؟ كلثوم، فلقب بذي النورين، لقب بذي ماذا؟ النورين. وهاجر رضي الله تعالى عنه الهجرتين، هاجر رضي الله تعالى عنه الهجرتين، وأسلم على يدي أبي بكر الصديق، أسلم على يدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي بيعة ماذا؟ الرضوان، بايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أخذ يده بيده الأخرى فقال: وهذه عن عثمان، لما أرسل إلى مكة وشيع أن عثمان قتل فبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفضائل عثمان رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا، فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا. فعندك يا عبد الرحمن الآن تزوج بأختين عثمان رضي الله تعالى عنه، برقية وبأم ماذا؟ كلثوم. هل يصلح الإنسان يتزوج ب2 من الأخوات؟ ما يصلح، لا يجوز هذا. وهذا كيف نفعل به؟ لعل منكر هذا الحديث ولا في شيء. الله المستعان. لا احنا نريد اللي هو ايش معنى اي اله الا الله عند من نريد؟ لا، عندك عبد الواحد. الان عثمان تزوج باختين، برقيه وبام ماذا؟ كلثوم رضي الله تعالى عنهن. فكيف تزوج باختين؟ ممنوع في الشرع ولا لا؟ ممنوع. فكيف هذا الان؟ كيف؟ ايوه تمام، تزوج اختين الان. ها كيف حصل؟ تمام، لكنه تزوج الان، تزوج بهذه وهذه، فتزوج باختين. يجوز الانسان يتزوج باختين؟ ها كيف؟ الإشكال يا الله يبارك فيك عبد الواحد، الآن هو تزوج بأختين ولا لا؟ وعندنا نهي عن التزوج بالأختين، في نهي ولا ما في نهي؟ يجوز لك أن تزوج بأختين؟ ها؟ ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز؟ ها؟ عندك مستقبل اللي بجانبك، يجوز الواحد يتزوج بأختين؟ ها؟ ما يجوز. وعثمان تزوج ها؟ لأنه صحابي. هذه من خصائص الصحابة. الله المستعان. عندك يا صديق تمام تزوج بأختين الآن ولا لا؟ ها؟ هذا اللي حصل، قدر الله ما شاء فعل. لا إله إلا الله. عندك يا أخي مشتاق الآن تزوج عثمان بأختين، وعندنا النهي عن التزوج بالأختين، كيف؟ أيوة، يعني تزوج بأختين طيب يجوز بعد الموت؟ طيب ايش الاشكال؟ الاشكال ما زال قائم، لانه الان تزوج باختين في حال ايش؟ مش في حال الحياه، احسنت، قل الجمع، فيه النهي عن الجمع بين الاختين، اما يطلق هذه في تزوج الثاني او تموت الاولى في تزوج الثاني ما في اشكال، لكن الجمع بينهما في بيت واحد أو بنكاح واحد هذا الممنوع، أن يجمع بين الأختين، ما هم خصائص الصحابة. الله فيك عبد الرحمن. فيقول عن حمران أن عثمان دعا بوضوء، دعا أي بماء، المقصود بالوضوء هو الماء، ما هو بالفعل وإنما بالآلة، فغسل كفيه، غسل ماذا؟ كفيه، والكفان هما آلة ماذا؟ الوضوء، هما آلة ماذا؟ الوضوء، والكف هي الراحة مع الأصابع وتنتهي بالرزق، هذه الكف، الكف هي الأصابع مع هذه الراحة، هذه راحة وهذه الأصابع وتنتهي بالرزق، فتسمى ماذا؟ كفا، وسميت كفا لأن الإنسان يكف بها عن نفسه، لأن الإنسان يكف بها ماذا؟ عن نفسه. فغسل كفيه ثلاث مرات، غسل كفيه ثلاث مرات، وهذا الغسل للكفين ثلاث مرات قبل الشروع ماذا؟ في الوضوء، لحكمة ماذا؟ غسل الآلة الذي سيغسل بها ماذا؟ باقي بدنه، يعني هي هذه اليد هي التي تستدرك باقي الجسم، اليدين والرجلين والوجه، فالبدأ بها من باب تنظيفها، من باب تنظيفها، ثم بعد ذلك تستعمل في غسل الأعضاء. وهذا الغسل إن كان من قيام من نوم، إن كان من قيام ماذا؟ من نوم، فهذا يعتبر واجبا كما سيأتي معنا، وإن كان من غير قيام ماذا؟ من نوم، فهذا الفعل مستحب. فعلى هذا إذا توضأ الإنسان من غير أن يغسل كفيه ثلاثا فليس عليه شيء، فوت سنة من السنن، فوت سنة من السنن. ثم بعد ذلك تمضمض، المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم مع تحريكه، إدخال الماء إلى الفم مع تحريكه تسمى مضمضة، سواء أخرج الماء أو أدخله للداخل ما دام حصلت المضمضة. وبعض العلماء يقول إدخال الماء إلى الفم وإن لم يحرك، في لغة العرب يعني قاله المعنيان، المعنى الأول إدخال الماء إلى الفم مع تحريكه داخل الفم، لا تسمى مضمضة إلا على هذا الحال. الحالة الثانية أن يدخل الماء إلى فمه ولا يحرك الماء، يخرجه مباشرة أو يبلعه إلى الداخل، هل تسمى مضمضة؟ بعض العلماء من أهل اللغة يقول هذه مضمضة، يقول هذه من قبيل المضمضة. هل هي واجبة أو مستحبة؟ سيأتي إن شاء الله في قسم الواجبات الكلام على هذا المسألة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال واستنشق. الاستنشاق هو أن يجذب الإنسان الماء بنفسه إلى الداخل، أن يجذب الإنسان الماء، أن يجذب الإنسان الماء عن طريق الأنف، يجذب الإنسان يعني ماذا؟ الماء عن طريق الأنف بنفسه إلى الداخل، هذا يسمى استنشاقا. والاستنثار هو إخراج الماء من أنفه مع النفس، هذا يسمى استنثار، يقابله الاستنثار. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ولم يذكر فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق كم، ما ذكر العدد، ما ذكر ماذا العدد. وهل جاء ذكر العدد أنه تمضمض واستنشق ثلاثا؟ نقول قد جاء، قد جاء تمضمض واستنشق ثلاثا خارج الصحيح. ثم ذكر ما يتعلق بغسل الوجه ثلاث مرات. سمي الوجه وجها قالوا لأنه تحصل به المواجهة، الوجه سمي وجها لأنه تحصل به ماذا؟ المواجهة. أما حده من حيث العرض فهو من شحمة الأذن هذه إلى شحمة الأذن، هذا من حيث العرض. وأما من حيث الطول فهو من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، هذا طولا، فهذا تحديد الوجه لأن تحصل به المواجهة. وهل إذا كان الإنسان عنده لحية يعني تخرج عن وجهه، تخرج ماذا عن وجهه، هل تدخل في باب الوجه أو لا تدخل؟ قولا للعلماء، من العلماء من قال تدخل في باب الوجه، فعلى هذا يغسل الظاهر منها، يغسل الظاهر لأنها تدخل في باب الوجه. والقول الثاني أنها لا تدخل، وأن حد الوجه ينتهي إلى أسفل الذقن، ينتهي إلى أسفل ماذا؟ الذقن. هذا قول فيه خلاف بين الجمهور الذي مر معنا والكلام ماذا عليه. فهذا هو حد الوجه لأن تحصل به المواجهة. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، غسل يده ماذا؟ اليمنى إلى المرفق. وهذا مستحب، البدء باليمنى قبل اليسرى، لو غسل اليسرى قبل اليمنى نقول هذا خلاف السنة، وإلا في الوضوء صحيح لا إشكال فيه، لكن السنة أن يقدم الإنسان يمينه كما في هذا الحديث، قدم اليمنى ثم بعد ذلك أتى على اليسرى. وذكر أن غسل ماذا؟ اليد إلى المرفق. والمرفق سمي ماذا؟ مرفقا، لأن الإنسان ماذا؟ يرتفق به ويتكئ عليه إذا جلس، يرتفق به ويتكئ عليه إذا جلس. وهل يدخل المرفق أو أنه إذا إلى الحد؟ الأصل في لغة العرب أنه إذا قال من كذا إلى كذا، الأصل أن هذا لا يدخل، لكن جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده حتى شرع في العضد، معنى أن إلى في الآية تدل على أنها بمعنى مع، فإن إلى تأتي بمعنى إلى من حيث على بابها، وتأتي بمعنى مع، فإلى في الآية قالوا بمعنى مع، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم حتى شرع في العضد، أي أدخل المرفقين في الوضوء. قال ثلاث مرات. ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه أي أمر يديه على رأسه مبلولة بالماء، أمر الماء يعني أمر يديه على رأسه مبلولة بالماء، ثم مسح برأسه. وحد ماذا الرأس؟ حد ماذا الرأس؟ فهي من منابة الشعر الذي تكون في جانب الوجه، منابة الشعر في جانب الوجه إلى أعلى الرقبة، إلى أعلى ماذا الرقبة، أي ما يكون ها هنا وها هنا، إلى يعني ما يتعلق إلى أعلى الرأس، من أسفل الرقبة، من أعلى الرقبة إلى أعلى الرأس، هذا هو الرأس، لأن الرأس مأخوذ من الترأس، الرأس مأخوذ من الترأس، فهو مرتفع من الترأس، هو الشيء المرتفع. والرأس تحديده ما كان عليه الشعر المعتاد، ما كان ينبت عليه الشعر ماذا المعتاد، فهو من أسفل الرقبة إلى الأعلى، وما يكون من جانبي ماذا الوجه، ما يكون من جانبي الوجه، هذا هو الرأس عند المسح، هذا هو الرأس ماذا عند المسح. قال ثم مسح برأسه، ولم يذكر مرة أو مرتين أو ثلاثا، سيأتي في حديث علي، سيأتي في حديث علي. الآن ذكر المضمضة والاستنشاق لم يذكر عددا، جاء خارج الصحيح ذكر العدد ثلاثا، وذكر الآن ما يتعلق بالمسح ولم يذكره بالثلاث ولا بالواحدة ولا بالثنتين، سيأتي من حديث علي رضي الله تعالى عنه يبين الحافظ به ماذا أن المسح مرة واحدة، سيأتي الحديث الذي بعده يحدد يعني المسح فيما يتعلق بالكم، يعني ماذا بالكم، هل هي مرة أو أكثر من مرة. قال ثم مسح برأسي ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان، عظمان بارزان عن اليمين وعن اليسار، أسفل الساق وأعلى القدم، عظمان بارزان أي بمعنى هما المفصل ما بين الساق وما بين القدم، تجد عظمان بارزان عن يمين الرجل وعن يسار ماذا؟ عن يسار القدم وعن يمين ماذا؟ القدم. هذا هو الكعب. وإلى الأصل فيها أنها إلى الحد، يعني ما يدخل الكعبان، لكن جاء في مسلم من حديث أبي هريرة حتى شرع في الساق، حتى شرع ماذا في الساق، فيه أن إلى بمعنى مع، فلم تأتي على بابها أن إلى بمعنى مع. قال ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، توضأ نحو وضوئي هذا أي توضأ مثل وضوء هذا. لماذا عبر بقوله نحو ولم يقل مثل؟ لا شك أنه ما سيأتي بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى بنحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدعي النفس الكمال، فلهذا عبر بقوله نحو، مع أن نحو تأتي بمعنى مثل، لكن نحو هنا أي يقرب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الزيادة ولو ذكرها كان طيب، ثم قال في آخر الحديث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله، نعم إلا لا يحدث فيهما ماذا؟ نفسه، لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له، إلا غفر ماذا؟ غفر له. وتحديث النفس يعني كون الإنسان يصلي بعد هذا الوضوء ماذا؟ ركعتين، لا يحدث فيهما ماذا؟ نفسه. قال العلماء المقصود لا يحدث ماذا بهما فيهما ماذا؟ نفسه، أي لا يسترسل مع النفس في حديث يستطيع أن يقطعه ويدفعه، يستطيع أن يقطعه ويدفعه ولكنه يسترسل مع النفس. أما الحديث الذي يهجم على الإنسان ولا يستطيع ماذا أن يدفعه ولا يستطيع أن يقطعه، هذا لا يدخل في هذا، ما يستطيع الإنسان، هذا لا يستطيعه الإنسان، وإنما يستطيع حديث يسترسل فيه، فيستطيع قطعه ويستطيع ماذا دفعه مع هذا استرسل فيه، فهذا لا ينال الأجر المرتب على هذا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجر على أمرين، الأمر الأول أن يتوضأ كما توضأ، والأمر الثاني أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، فإذا اجتمع له الأمران غفر له يعني ماذا ذنبه. وهل هذا الذنب الذي يغفر يعني الصغير والكبير أو أنها صغائر الذنوب؟ جمهور العلماء أنها صغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. وهذا التحديث قال العلماء سواء حدث نفسه في أمر دين أو أمر دنيا، حدث نفسه في أمر دين أو أمر دنيا، لأن هذا الأمر يعني أمر ديني لا تعلق له بالصلاة، لا تعلق له بالصلاة، فهذا يخرج لا يحدث فيهما نفسه أي بمعنى يقبل على صلاته وينشغل بصلاته، فلا يأتي بحديث لا يتعلق بالصلاة سواء كان ديني أو يتعلق بالدنيا، فيبقى على هذا. وما جاء عن عمر بسند صحيح أنه كان يجهز الجيش وهو ماذا في الصلاة، كان يجهز الجيش ماذا في الصلاة، فبعض العلماء قال الأمر الديني لا يدخل، والراجح أنه يدخل لكن لا يكون كأمر الدنيا، لكن لا يكون كأمر الدنيا. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لم يبحث، وهو أنه يقول هذه الصلاة بهذين القيدين الراجح أنها تكفر الكبائر، الراجح أنها تكفر الكبائر، لكن من يستطيع أن يأتي بهذا، لكن من يستطيع أن يأتي بهذا الأمر أن يقبل على صلاته بقلبه وقالبه على هذه ماذا الصلاة، ولا يسترسل ماذا في حديث لا حديث دنيا ولا حديث دين لا يتعلق بأمر الصلاة. قال يعجز الإنسان عن هذا الأمر، يعجز الإنسان، فلو توفر فيه هذان القيدان فلا شك يقول يغفر ما يعني ماذا ذنبه ولو كان من الكبائر، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا الحديث هذا هو الأكمل في الوضوء، هذا الحديث الذي ساق عثمان من فعله يعني علم بفعله، ولا شك أن التعليم بالفعل أرسخ في الذهن من التعليم بالقول، فإن القول قد تأتي عليه احتمالات، أما الفعل ما في إشكال، الفعل لا يرد عليه احتمال بخلاف القول ترد عليه ماذا احتمالات، لهذا يقولون التعليم بالقول أرسخ في الذهن من التعليم، التعليم بالفعل أرسخ في الذهن من التعليم بالقول، فلهذا فعل عثمان رضي الله تعالى عنه. وأكمل الوضوء هو هذا، أن الإنسان يتوضى ثلاثا ثلاثا، يتوضى ماذا؟ ثلاثا ثلاثا. لكن هل يجوز له أن يتوضى مرتين مرتين، مرة مرة؟ يجوز من حيث الجواز، حديث ابن عباس كما سيأتي معنا في البخاري مرة مرة. وجاء أيضا من حديث ماذا؟ عبد الله بن زيد أنه توضأ إلا في اليدين فغسلهما مرتين وفي باقي الأعضاء ثلاثا. قال العلماء يجوز أن تغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، والواجب مرة، والواجب مرة. إذن هذا هو أكمل الوضوء، أكمل ماذا؟ الوضوء، أن يتوضأ الإنسان ثلاثا كما في حديث ماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. ويجوز الإنسان أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين. وسيأتي ما زلنا يعني في بداية أحكام الوضوء، سيأتي معنا أحكام أخرى بارك الله فيكم.